سهل يسر لنا أبواب فضلك وانشرنا علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبحان الله، الآية تخوف. لا بيع فيه ولا خلة، ما في صحبة أبدا، كل الصحبة ولا شفاعة، واحد يشفع له من شان خاطري كذا. والكافرون هم الظالمون. نعم، الذين ظلموا أنفسهم. نعم، يعني اللي ما سدوا. والكافرون، اللي ما بيسدوا هذا الكلام هذا ظالم، وأول من يظلم نفسه. نعم. قال الحسن: هي الزكاة المفروضة. يعني أنفقوا مما رزقناكم. هذه النفقة، هذا الأمر يعني للوجوب، لأنه قال هي الزكاة المفروضة، ورب قال سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. نعم. وقال ابن جريج وسعيد بن جبير: هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع. يعني عامة. سعيد بن جبير قال عامة، يعني لماذا نخصصها بالمفروضة؟ الله قال: أنفقوا مما رزقناكم، وليس كل شيء رزقناه يجب أن نتصدق أن ننفق منه، لا مو كل شيء. لذلك هي عامة، لا كل شيء رزقته عليك أن تنفق منه، بدليل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما رزقناكم. نعم. قال ابن عطية: وهذا صحيح، يعني كلام ابن جبير، ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين، يعني لولا دفع الله، دفاع الله الناس بعضهم ببعض. نعم، وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين، يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله، يعني في الجهاد. دائما دائما القرآن ترى يعني يدور، يعني يريد سبحانه وتعالى وهو أعلم فينا أن نكون أعزة، والعزة ما بتجي إلا بالقتال، إلا حتى الإنسان يعني يشتري ويحب الموت، عندها تأتيه العزة. يعني أطلب الموت توهب لك الحياة. نعم نعم. ويقوي ذلك في آخر الآية قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، يعني هذا الظالم لما ظلم نفسه معناته حيظلمه وحيظلم طالما جماعته، حيظلم ابنه والقريب منه والبعيد. لذلك لا تدع الظلم يستشري ويستفحي، فأنفقوا مما رزقناكم في سبيل أن تدفع ظلم هؤلاء، بدليل قوله: وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين. نعم. فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال، يعني قبل ما تنفق مالك زج بنفسك، يعني نفسك قبل مالك قبل مالك. نعم. فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. الحمد لله لا يعني أشياء نسأل الله العافية يعني عمكت وأول من السعودية اللي كانت رأس الحرب بين الأمور يعني لا كله ما بصير نقاتل حدا وما بصير يعني هدول الكافرون وهدول شبههم وما في شيء إلا واحد هذا اللي أعطاني الكتاب هذا كله عم يدور على هذا أنه لا كافرين يعني نحن وياهم ما بشيء ولازم نحبهم لازم يعني على العكس يعني ما أمر الإسلام لا يعني فرضنا يعني نعم يقاتلوا بس الكفار يعني انه خلص يعني يعني على يعني مبدا احمد غلام قاديان هذا القادياني اللي مدعي النبوه انه قتال هذا الجهاد ما بدنا يا ابدا كل شيء يعني حتى للأسف الشديد أنه في طلاب مو طلاب يمكن دكاترة مو فهماني شيء هالدكاترة ويدرسوا يمكن يدرسوا شريعة يدرسوا توحيد والله ما عرفاني بتلاقي وهذا شيء واقع. ابني يعني حكى كلمة انه سمنا قاتلون او هذا يعني مكافرون هذا قال له لا لا لا هاي الكلمة لا تحكيها ابدا ما بدنا هيك القسوة ابدا ما بدنا ما بدنا يعني خليك هيك يعني خليك يعني قط صح يعني وخليك يعني يعني شو بدي احكي يعني خليك تداس يعني وخلي راسك ما يرتفع ابدا ابدا نسأل الله العافية. ف يعني سياسته أبدا ساري فيه فيه يعني نسأل الله العافية. نحن لا إفراط ولا تفريط فمن اعتدى عليكم فقاتل المشركين شو معنى تقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة شلون يعني وين أنت من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن ما بيرضوا ما بيرضوا يعني يعني دائما يعني ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم شو تعمل هذا نص هذا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا شو معناته هذا والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية نعم نعم قلت على هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبا ومرة ندبا حسب تعين الجهاد وعدم تعينه بحسب تعين الجهاد وعدم تعينه نعم أمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم عليهم وأنعم به عليهم وحذرهم من الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقة يعني حذرهم يعني التحذير يعني معنى الإنذار يعني إذا بتعملوا هيك معناتها تأتيكم العقوبة وتؤاخذون يعني وبالدنيا قبل الآخرة لذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله كمان هناك أبدا متعين للقتال لأنه قبلها كتب عليكم القتال بعدها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذا نعم كما قال تعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق يعني ليت وهل ينفع شيئا ليت يا ليتني قدمت لحياتي خلاص يعني إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء يعني الشفاعة ما بتنشرى والخلاص ما بينشرى والدفع والعملة ما بتنشرها، ما تنفعك شيء أبدا، لا بيع ولا شيء أبدا. يأتي ما فعلت ويأتي ما اجترحت وما عملت، هو عملك الذي يحملك، وهو ظله وهو مركبه، وهو الذي يحملك، هو الذي نسأل الله العافية يوقعك. هذا لا يمكن فيه بيع ولا لا بيع ولا شر ولا شيء ولا ولا ولا ما في شيء أبدا. قال لا بيع، لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقة، يعني التي قصر فيها، لأنه قال ربي أنفق كما قال سبحانه فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم سيدي. نعم. والخلة خالص المودة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. شو الخلة؟ خالص المودة. لذلك سيدنا إبراهيم اسمه خليل أو وصفه خليل الرحمن. مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أيوة. يعني مثل ما بيقولوا بنات غميئة. يعني دخل تخللتم موضع كذا مني ولذا سمي الخليل خليلا، يعني دخلتم لسويداء قلبي. نعم. مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. نعم. والخلالة الصداقة. يعني يقال لها خلالة، يعني مثلثة، خلالة خلالة خلالة. طيب لأنه بتفوت وين ما كان، شلون ما بدك تتنيع، شلون ما بدك تعرف. نعم. الصداقة والمودة، كمان الصداقة يعني صدقة في محبتي، ومودة يعني كأنه محبة كل منهما مثل الود، بيقولوا الود الود الوتد. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مثل الود مثل الوتد يعني سبحانه وتعالى. قال الشاعر وكيف تواصل من أصبحت من أصبح خلالته كأبي مرحبي. يعني شو بدي واصل فيه، يعني ما بتغيب عني، يعني مثل هدوي بيقول مثل تمام، إن كنت يقظان أرعى خياله أرعى يشوف ظله، وكنت إيش إن كنت أنا يقظان أرعى خيالهم، وإن كنت أنا نايم أراهم بالمنام هديس. يعني دائما هدوس فيه. وإن كنت نايم أراهم بالمنام هديس، يعني ما بيغيبوا عني. شو بدي زورهم، ما بتغيبوا عني يعني. وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحبي. نعم. فأبي مرحب كنية الظل، اسمه أبو مرحب. نعم. ليش؟ لأنه عم يقول لك مرحب، الظل بيقول لك مرحب. بس شو طبعا نقول ظل لما بدك الظل، كأنه عم يقول لك تعال عندي أهلين مشالي وش قال دي ما هيك. نعم. ويقال هو كنية عرقوب. ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه مواعيد عرقوبة. ويقال يعني أيوة مواعيد عرقوب بيثرب أخاه بيثرب. نعم. نعم. والخلة بالضم أيضا ما حلا من النبذ، يقال والخلة بالضم أيضا. شو عند ما حلا من النبت الخلة، يعني الحلو من النبات. بيقولوا عنا وفعلا هي حلوة ومو حلوة، حلوة بالطعم يعني، يعني الحقيقة أحسن من هالنكاشات أسنان كلها. اللي أعطيني خلة لكن البزورية كتير في هون كأنه قليلة كتير، مثل قشة المقشة، بس كله هذا بقلب الزهرة، وسبحان الله إلى طعم جيد لما تأخذها. خلي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، دائما تلاقي بجيبته واحد، كنت حطه بالشام حطه بجيبتي، أنت ما بدون واحد بياخذ لأنه طعمي طيب. خلي منيح على الرمل كمان، يغني على الرمل وكذا، خلي. والخلة بالضم أيضا، يعني طالما جاب كلمة خلة عم يجيب شو معانيها يعني. والخلة بالضم أيضا ما حلى من النبت. نعم. قال الخلة خبز الإبل، بياكلوها يصر كثير معناتها بالصحراء، إنه فمو غالي، هي رخيصة كثير. خبز الإبل والحمض فاكهتها. يعني سبحانه وتعالى مو هي سفن الصحراء، والسفينة الكازية تبعها ما في كازية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لها كازيات بطريقة دائما موجود، يعني لا بدأ صائي ولا بدأ شيء ولا بدأ موجودة، وفعلا باين ما بدأ، يعني ما بدأ كتير ظل، ما في ألا ورقة ولا شيء، زهرة وعودة، عودة صفرة. نعم نعم. والخلة بالفتح الهادة والفقر، الخلة الخلة الحاجة. نعم. نسأل الله العافية، اللهم إنا فقراء إليك يا رب. والخلة نعم. ابن مخاض عن الأصمعي. إيه. ابن مخاض يعني ابن الناقة، اسمه ابن مخاض، يعني ابنه أنا لها، يعني أنت تمخض يعني بولد يعني. نعم. فقالوا أتاهم بقرص كأنه فرس خلة. نعم. والأنثى خلة أيضا. لا أيام الله لا شو. قال والخلة ابن مخاض عن الأصمعي يقال أتاهم بقرص كأنه فرس خلة، بقرص يعني فرسين كأنه خف بعير، كأنه خف بعير أي فرسين. يقال أتاهم بقرص كأنه فرسين خلة، يعني خف بعير. نعم. والأنثى خلة أيضا، وقال للميت اللهم أصلح خلتها، أي السلمة التي ترك. نعم. نعم. والخلة الخمر الحامضة. الحامضة. نعم. والخلة بالكسر واحد خلة. واحدة خلل السيوف. وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف. منقوشة بالذهب وغيره. نعم. وهي أيضا سيور تلبس ظهر سيتي القوس. يعني كله على عدة الحرب يعني. نعم. نعم. خلة أيضا ما يقع بين الأسنان. خلة. نعم. وسيأتي في النساء اشتقاق القليل وما يعني ما حكى كثير. نعم. عليكم السلام. أخبر الله تعالى أن لا خلة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله. نعم. حقيقتها رحمة الله تعالى، رحمة منه تعالى شرف بها الذين أذن لهم في أن يشفع. فأخبر تعالى فأخبر الله تعالى أن لا خلة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفع ولا شفاعة إلا بإذن الله. وحقيقتها يعني الشفاعة رحمة منه تعالى شرف بها الذي أذن له في أن يشفع. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. بالنصب من غير التنوين. وكذلك في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال. وفي القول لا لغو فيه. طبعا لما نقول بالنصب يعني علامة النصب هي الفتحة، لكن هو ما بنقال نقول لا بيع منصوب، هذا ما بيصح. نقول مبني على الفتح في محل نصب، هذا اسم لا التي لنفي الجنس. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالنصب، يعني ليس لا بيع الذي هو الرفع. نعم، نيك بالرفع مرفوع، هذا يسمونه نافي للوحدة، أما هذا النافي للجنس يكون مبني، يعني ما بيكون معرب إلا إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف، يعني اسم لا. نعم. ولا طالعا جبلا، لا غلام فلان عندي، هذا منصوب تقول. أما لا بيع لا حول، هذا مبني على الفتح في محل نصب. نعم. وكذلك في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال، أي نفي أكثر يعني. وفي الطور لا لغو فيها ولا تأثيم. نعم. وأشهد حسان بن ثابت رضي الله عنه ألا طعان ولا فرسان عادية إلا تدشوا إلا تجشوكم عند التنانير، يعني ما في حدا. نعم. وكان يهاجيه أهل نهر وحرصا على الطعام لا أهل غارة. تجشوكم يعني لا طعان مأل، يعني لا أهل قتال ولا أهل، يعني خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، يعني عم يقولون أنتم جماعة الأكل، جماعة البطون وجماعة القتال، يا هذا اللي صاير. يعني شوف يعني وين ما تمشي تلاقي مطاعم، خاصة بالأردن شوف كله أكل مطاعم. أما شيء هون يعني بتشوفون يعني في يعني عم يعد يعني في مصانع في في في في في ما كله أكل، نسأل الله العافية، كأنه عم يقولوا يعني نحن هيك، نسأل الله العافية. نعم. وألف الاستفهام غير مغيرة عمل لا ألا. نعم. قولك ألا عندك تبقى مثل ما هي. نعم. ويجوز ألا رجل ولا امرأة كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه، يعني بصير نافي للوحدة بصير نافي للجنس، والاستفهام ما بيأثر عليه شيء. نعم. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين. نعم، جميع ذلك بالقرآن يعني بالرفع والتنوين، كما قال الراعي وما صرمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل، يعني قال لا ناقة ويصير لا ناقة. نعم. ويروى وما هجرت بدل وما صرمتك وما هجرتك، فالفتح. نعم. الفتح على النفي العام. اسم لا عم تعمل عمل ليس، أي تعمل عمل يعني نافي للوحدة. نعم. فالفتح على النفي العام مستغرق لجميع الوجوه من ذلك. كأنه جواب لما قال هل فيه من بيع، فسأل سؤالا عاما. نعم. فأجيب جوابا عاما بالنفي. نعم. ولا خلصنا. ولا مع الاسم المنفي، هل أرجع لأصل الكلام؟ ولا مع الاسم المنفي يعني لا بيع، هذا الاسم. ولا مع الاسم المنفي بمنزلة اسم واحد، يعني كل في موضع رفع بالابتداء، كل لا ناقته، يعني أعراب تاني هذا، يعني مبدأ طعام تقول لا ناقة ولا جمل، تقول مثلا أو لا ناقة وجمل وقوة، لا حول وقوة، إيش هو يعني على إيش عطفته وقوة؟ قال على كل لا، على لا مع اسمها كأنه هي مبتدأ، فصار محل الرفع فعطفت على الرفع هذا. فقال ومن رفع جعل لا بمنزلة ليس، نعم، وجعل غير، وجعل الجواب غير عام، نعم، وكأنه جواب من قال هل فيه من بيع، هل فيه بيع بإسقاط من، فأتى الجواب غير مغير عن رفعه، نعم. فالرفوع مبتدأ أو اسم ليس، نعم، وفيه الخبر. قال مكي والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه، بس يعني بس ابن كثير وابو عمر، نعم. ويجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا قلة، نعم. وأنشد سيبويه لرجل من مدح هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، هي عطف لا أم أو آل ولا أبو، معطوف على لا مع مدخولها، نعم. ويجوز أن تبني الأول وتنصب الثاني وتنونه، نعم، فتقول لا رجل فيه ولا امرأة، نعم، هي على محل اسم لا، أنه محل ما أن في محل نصب بتعطف عليها ولا امرأة، على محل اسم لا، لأنه محل نصب، أنه لا بتعمل عمل إن، طالما بتعمل إن عمل إن بتنصب. طيب لا رجل فيه ولا امرأة، نعم. وأنشد سيبويه لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب ولا خلة، ولا لا ولا خلة مسلم، ولا خلة، ايه، نعم نعم. لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الواقع، طيب ولا خلة، نعم. فلا زائدة في الموضعين، نعم، الأول عطف على الموضع على المحل يعني، والثاني على اللفظ، نعم. ووجه خامس أن ترفع الأول وتبني الثاني كقولك لا رجل فيها ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، نعم. قال أمية فلا لغو فيه، فلا لغو ولا تأثيم، نعم، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، نعم. وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك لا حول ولا قوة، الخمسة الأوجه، وهذه الخمسة الأوجه، نعم، جائزة في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. وقد تقدم هذا والحمد لله، نعم. طيب والكافرون ابتداء، هم ابتداء ثاني، والكافرون هم الظالمون، والكافرون ابتداء، هم ابتداء كمان مبتدا، الظالمون خبر الثاني، خبر هم يعني، وإن شئت كانت هم زائدة للفصل، والظالمون خبر الكافرون. طيب قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، حلو والله، حلو، لأنه ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بعد التشهد بعد الصلاة على النبي، لكن ندعي بعد كل صلاة اللهم صل وسلم وبارك على قال يعني سيدنا النبي أخبر سيدنا أبي أبا بكر رضي الله عنه أن الدعاء بعد انتهاء الصلاة قبل السلام مجاب، قالوا فاسأل ربك ما شئت. فسيدنا أبو بكر شوف يعني رغم أنه سيدنا أبو بكر ما بيعرف، قال له ماذا أقول يعني، قال له قل على رواية البخاري صحيح البخاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة أقول الثنتين إنسان كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بقى الحمد لله يعني ما قال سبحانه وتعالى والظالمون هم الكافرون، نعم فالكافرون هم الظالمون. نعم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أن الظلم سبحانه وتعالى لا يتركه سدى، مآل كل ظالم إلى الردع للهلاك. يعني المؤمنون يعني لو ظلموا يعني بيرجع بعدين بيعدل. المؤمن ورد المؤمن واهن راقع، واهن يعني بهري أوقات بشق وعي أوقات بس بيرجع بارتياح بخيطه. فطوبى لمن مات على رقعه، يعني تلقى الله وانت يعني وعيك يعني وتوبك يعني ما هو مشؤوم ما هو مهري، يعني بس يعني تخيطه بيرجع يزيد يعني أردت راكز يعني، يعني انت بتعرف ترتي منيح شلون استغفر بيرجع. ان الحسنات يذهبن السيئات، لا اكثر من هيك بيطلع احلى من اول. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى. يبقى واهن راقع ما اوعى يجيك الموت وانت يكون مشؤوع لك ليش هيك ما لك مخيطه، ما بيقول لك ليش انت نبل، لك ليش ما خيطته، ليش ما رتيته، فهو ما بيعرف الانسان الموت ياتي بغته امتى. هو قال ما نشوف الا الله سافر، والله سبحانه وتعالى ما بياخذ غدر حاشا، قال لك انت مفيز لك ولا بيطلع اسمك، اللي مفيز له بده يطلع اسمه وقاعد بالمطار عم يستنى الطياره، بيروح بيشلع وعي وبيعود وهلا يعني لك يا اخي مالي فاضي مالي فاضي، هلا بدها تمشي الطائره، هلا بدهم يدخلونا على البوابه على محل الانتظار، ايه هنيك بيتركوك اذا ما اجي طلع اسمه بعد بيتفقد. اما هون يعني عند الله ما بيتركوك، بياخذوك موجوده لو لابس بيجامه بيحبوك حبل. شيء مخيف والله. لذلك الإنسان اللهم صل على قال اذكروا هذه من لذات دائما يعني دائما خليك يعني خليك منتبه يعني. الله يرحم سبحان الله ما بيروح يعني كثير بذكروا الشيخ بديع ضبيان الرجل الله يرحمه، هذا الرجل من أهل الجذب كان يا رحمه الله، دائما هيك بتلاقي بحاله وهيك عم يمشي هيك كأنه متوجس، هيك بتلاقي مفتح عيونه ووشه تقول مثل النيوني والله كأنه نيوني ماشي هيك، يعني يعني يجي على الصلاة على النبي وبيمشي هيك، له غرفة بالعصرونية أنا هيك زرته فيها مرة بديع ضبيان مدفون زمن سيدنا أرسلان دمشق بالأصلاب. دائما تحاكي يعني يعني ما نصغر كنا يعني يا رحمة الرحمين يا رحمة يا رحمة الرحمين عود عود عود يا رحمة الرحمين عود عود خلاص يعني ما. الله يرحم سيدنا الشيخ هذا سمعت منه قد كان هذا يعني بيحكي سبع ست سبع لغات بيحكي بس هيك جاء كوران عالي بعد يعني صارت البلورة تأخذ تعطي يعني بعد تحمله جاء هيك بس عادي كتير يعني. الشاهد يعني اللي جبت كلامي انه ينتبه الانسان هو ماشي ما بتشوف الا صوته مثل الرعد، كأنه رعد صوته صدقا مثل الرعد يعني بيطلع خلوه وقت يعني. هو ماشي ما زي صنعنا ما شو الا وقف انتبه انتبه كأنه عايدة خط. الله يرحمه هيك هو ماشي ما شوفه إلا قال انتبه ماشي هيك والله بدي انتبه وين سارد وين انتبه شو على هيك يعني ما انتبه يعني بدي انتبه والله رحمة الله يعني. فالله الله ينفعنا بالصالح رحمة الله يعني. نعم سيدي. قل تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه آية الكرسي سيدة آية القرآن. سيدة آية القرآن فيها هي كأنه عشر جمل هي قالوا يعني عندما تتلى تنزل مئة بركة كل جملة فيها عشر بركة قال. نعم وأعظم آية وخاصة يعني للحفظ شيء عظيم جدا يعني. نعم لذلك دائما الله يرحم سيدنا الشيخ ملا كان يعني يوصي إنه الإنسان قبل ما يخرج من بيته يقرأ آية الكرسي يعني. قبل ما يطلع قبل ما يخرج من بيته رحمه الله. طلع مرة الشيخ توفيق يظهر عليه مع جماعة يعني هنيك في زعران كتير يعني مهجورة كانت الحارة يعني من دخل الشيخ ملا سبحان الله قلب قلب يعني كان من الناس اللي يحملوا حذاء ويجوا دائما. فواحد يعني أسأل الله العافية كان يحاجروا يضربوه وحكى للشاهد يضربوا على شباك الجامع الحجار كتير كتير آذوه يعني الله آذوه بالشام وآذوه بالبلد. كان عندهم قريبين عباد الشيطان هو مستطح الشيخ الله يرحمه هذا من تم الشيخ اللي جاب هيك حجرة كبيرة ضربني فيه على صدري هيك زده صار يبزق دم الشيخ يعني كأنه بدي يقتلوك هذا من ثم الشيخ. وكمان لما نقعد بهي الحارة كمان أذبه بعدين صار اللي يحاجره صار يا لطيف بيسترجي حدا يقرب على نعل الشيخ يا لطيف هو بدي يكون يصفر فيه سبحان الله. لكن صبر معه رحمه الله الشاهد. فما زال يعني في ناس فيظهر عليه هو وياهم الشيخ توفيق ورجع ما بعرف ضربوه ما ضربوه والله ما أعلم. المهم حكى للشيخ قال له بابا قرأت آية الكرسي أنت لما طلعت؟ قال له لا والله جد نسيت قرأت آية الكرسي. الله نعم هو الكبير الشيخ سعيد أبو توفيق الله يرحمه. نعم هذه وأعظم آية كما تقدم بيانه في الفاتحة إيه فهي نزلت ليلة طبعا يعني الإنسان يعني يقرأ كل قبل ما ينام دائما لا يقربه الشيطان بالحديث يعني. نعم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. إسلام وين عم تقرأ؟ ودع النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. نعم سيدنا زيد بن ثابت يعني. نعم روية يعني محمد بن الحنفية أنه قال لما نزلت آية الكرسي خر كل قنم في الدنيا الله وكذلك خر كل ملوك وكل ملك في الدنيا وسقط في التيجان عن رؤوسه هربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت. أعوذ بالله دوروا الدنيا كلها دور سبحان من أقدره على يعني دور الكرة الأرضية كلها بالبحار وبالجبال وأنا بدي الخبر شو ولاوية يعني. الله ما أعيدنا يعني يا رأسون ولا عياذ بالله هيك يقولوا رأس كل جماعة يقول عن الشيخ هيك. نعم الكبير تبعهم يعني شيخ قبل مو شيخ كلهم يقولوا السعوديين كلهم يقولوا الشيخ ما في شيء ولا الحرفيين أهل الحرف شيخ الكار كان يقولوا عن هذا هو قال لي على حاله الله يرحمه أبو أنور بيقولوا أخوه لأبو أحمد الهبة اثنين حافظين جامعة سباهية كانوا قال لي أنا شيخ الكار أنا شيخ الكار هو مو شيخ يعني وحافظ بس يعني مو شيخ ولا له لحية يعني بعدين عملوا لحية آخر شيء قال لي أنا شيخ الكار وبعرفوا شيخ الكار وهل يمكن في عيلة بيت شيخ الكار يمكن وكل جماعة له شيخ وكلامه صحيح هذا. نعم روى الأئمة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم. طبعا سيدنا أبي أخذ وسام يعني الصحابي كل واحد أخذ وسام أقرأكم زين أقرأكم أبي وأفرضكم زين. نعم نعم قال يا أبا قلت قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك المؤمن أبدا يا أبا المنذر. نعم زاد الترمذي الحكيم أبو عبد الله فوالذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. نعم قال أبو عبد الله فهذه آية أنزلها الله عز وجل وذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلا فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفاق فأما في واحد فأنزلها الله جل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلا. نعم فأما في العاجل فهي حارسة حافظة يعني لما قرأها من الآفات. نعم وروي لنا عن نوف البجالي أنه قال آية الكرسي تدعى في التوراة ولية الله ويدعى قائلها في ملكوت السماوات والأرض عزيزا يعني مذكورة بالتوراة. نعم ويدعى قارئها في ملكوت السماوات والأرض عزيزا. نعم قال فكان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربعة معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربعة. إبا أقوى من الطاقات هم الطاقات، وإن كان لك طاقة يعني، بس هي أقوى يعني وفعلا يعني. نعم. وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صارع جنيا فصارعه عمر رضي الله عنه، فقال له الجني: خل عني حتى أعلمك ما تمنع، ما تمتنعون منا، يعني هم معشر الجن، معشر الجن. نعم. فخل عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا بآية الكرسي. نعم. قلت: هذا صحيح. وفي الخبر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه في الجلال والإكرام. الله أكبر. دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام. نعم. فكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد. الله أكبر. اثنين: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولم نقف عليه عند غيره، وفي إسناده من لم نعرفه، وإسماعيل بن عياش وهو ضعيف، وعبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي. قال الحافظ: تقل الصدوق، إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. يعني على كل حال فضل يعني. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد المنبر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه. شوف، لا يواظب عليها، يعني هون الشطارة، لا يواظب عليها دائما، يعني إذا إنسان مستعجل يقرأه طالع ما بيضر. يعني كثير من الناس يمشي دغري مستعجل مثلا، الأقرأ أنت ماشي معليش، هي والتسبيحات كمان. نعم. كمان التسبيحات لا يواظب عليها إلا نبي أو صديق، هون عابد، هنيك إلا نبي، مستند الإمام أحمد، إلا نبي أو صديق. لذلك سيدنا علي قال: منذ أن سمعتها من رسول الله ما تركتها. قالوا: ولا الله سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يوم الجمال، ولا يوم الجمال، بس أظن لفظة غيرة من الأذكار، يعني ولا يعني بالقتال ما تركته، بهديك اللي ما تركته، وكل دقيقة ما واظب عليها هي وبعد الصلاة. يعني إمتى الإنسان يعني يعلم فضل ذلك؟ وقت بيموت بيلاقي ثروة، مثل إذا واحد عم يحط بمكمورة يعني حصالة، وما شاء الله ثروة طلع عنده، أنه الدوام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خمس مرات يعني. إيه بقول برايك الله، يعني بيطلع شغلة كثيرة يعني. نعم. سيدنا، بعض المفروضة اي بعد المفروضة يعني. لذلك انا ما بحب هيك يعني اللي بيمطمطوا يعني. خلص ما بدومك حبيبي، ما بدوم اللي ما متمطمط، ما بدوم، وهاللي حيقعد معك يعني افراد. اما يعني الحمد لله بالشام المؤدي انت له، خلص ترك علي، خلص انت ريح حالك للمؤدي، الله يوفقك، صوته عادي ما شاء الله منشد، ولا ما يخلي لي هاي، والأصل أنا أحكي مو أنت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم إنا على ذكر وشكر، سبحان الله، ما حدا بيطلع يعني، الحمد لله كلهم تعبان خلاص بيمشي، وكل ما بيطلعوا يعني قد ما أقول لا إله ما يخونك وخلصت أنا. وخاصة بيعيطوا، في بعضهم هم بيعيط لك على من لمين عم تعيط يعني؟ على ليش هالعياط يعني؟ والله يعني شيء مزعج يعني، بتلاقي يعني صوت طبعا حاشا من الكلام، بس عم يعيط عم يعيط، بتلاقي بيعيط. طب ليش هيك عم تعيط؟ ليش هيك عم تعيط؟ أنا اللهم صل يعني إنكم تدعون يعني ربكم ليس بأصم، لا تدعون أصم ولا يعني سبحانه وتعالى يعني يربعوا على أنفسكم، لا تدعون لا أصم ولا غائب بيناتكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني الله يرحمه حكيت له لا مرة بأول طلب دلالة للشيخ حسن الله يرحمه، قلت له امبارح فتت على التكية واحد هيك صلى امام حرام حكيت له، قال لي قل له ادعوا ربكم تضرعا، قال لي ايش ما قلت له؟ قل له ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم نعم سيدي. ومن قرأها إذا أخذ مرجعه آمنه الله على نفسه وجاره ودار جاره. الله أكبر. والأبيات حوله. خير عظيم ربي أنزله سبحانه وتعالى. نعم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وذكر قصة وفيها: فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيلا. قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ. يعني هون آية الكرسي الله لا، وحتى تختم الله لا تقرأها كلها. شو هي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. شوف لأنه حريصين بها. تعلمني شيء ينفعني عند الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. شوف اللهم صل عليه أطاع يعني، هذا حق، اللهم صل عليه حق أصحاب، لكن هو كذوب، ما الكاذب كذوب كذب يعني. أما إنه صدقك. نعم. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. نعم. وفي مسند الدارمي أبي مسلم. حاجة. يا الله الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعنا يا رب على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تنسينا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ولا تعقنا عن العلم النافع بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا و ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. شهدنا ذكرت أول درس عن ندعو لعالم القتال كان الأسد.